بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين: ولما كان المؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كان هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أي من عن الإنفاق في سبيل الله. نسوا الله، أي نسوا ذكر الله فنسيهم، أي عاملهم معاملة من نسيهم، كقوله تعالى: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. إن المنافقين هم الفاسقون، أي الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة. وهذا من ربنا عز وجل يحذر للأمة من صفات المنافقين، والدليل على خفهم وضلالهم وشرهم حتى قال فيهم سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالواجب على أهل الإيمان الحذر من صفاتهم الخبيثة، وهم يتظاهرون في الإسلام وهم ضده، وهم على ضده، يعني كفار في الباطن، نسأل الله العافية. ولهذا قال عز وجل: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يعني عن كل خير، عن النفقة في سبيل الله وعن الجهاد في سبيل الله وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر وعن الصدقات لخبث الطوية وفساد العقيدة. الواجب الحذر من صفاتهم أو أخلاقهم الذميمة. نسوا الله فنسيهم، إن أعرضوا عن الله وعملوه معاملة الناس فلم يبالوا بأمره فنسيهم جل وعلا، يعني أعرض عنهم وعاملهم معاملة المنسيين لخبثهم وضلالهم. وهو سبحانه لا ينسى شيئا، كما قال جل وعلا: وما كان ربك نسيا، قال: لا يضل ربي ولا أشقى. المقصود أنه جل وعلا لا تخضع لخافه ولا ينسى شيئا سبحانه، ولكنه عاملهم معاملة المنسيين لخبثهم وضلالهم، أعرض عنهم جل وعلا وتركهم في ضلالهم يعمهون. الواجب الحذر من أخلاقهم الذميمة والتخلق بأخلاق المؤمنين الآتية التي ذكرها في قوله بعد ذلك: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين، الواجب الأخذ بها والحذر من أخلاق المنافقين الذين سخط الله عليهم وتوعدهم بالدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. نعم. إن المنافقين هم الفاسقون في الخير، الخارجون عن طريق الحق الداخلون في طريق الضلالة. وقوله: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، أي على هذا الصنيع الذي ذكر عنهم خالدين فيها، أي ماكثين فيها مخلدين، هم والكفار، هي حسبهم، أي كفايتهم بالعذاب، ولعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم، ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم. وقوله: بخلاقهم، قال الحسن: بدينهم. وقوله: وخذهم كالذي خاضوا، أي في الكذب والباطل، أولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت مساعيهم، فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة في الدنيا والآخرة، أولئك هم الخاسرون لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب، قال ابن جرير عن عمرو بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله كالذين من قبلكم الآية، قال ابن عباس ما أشبه الليلة بالبارحة كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل. شبهنا بهم لا أعلم شبهنا بهم لا علم إلا أنه قال لا أعلم إلا أنه قال والذي نفس بيده لا تتبعنهم حتى لو دخل لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه. قال ابن جريج وأخبرني زياد بن سعد عن محمد بن زياد بن مهاجر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال فمن؟ وهكذا رواه أبو معشر عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وزاد قال أبو هريرة واقرأوا إن شئتم القرآن كالذين من قبلكم الآية. قال أبو هريرة الخلاق الدين وخضتم كالذي خاضوا. قالوا يا رسول الله كما صنعت فارس والروم. قال فهل الناس لهم؟ وهذا الحديث له شاهد في الصحيح. ألم يأتهم نبأ الذين أبي سعيد النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القدة بقدة حتى لو دخلوا جهر رب الله دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى. قال فمن يعني فمن الناس إلا أولئك؟ الأخ فارس والروم. قال فمن الناس إلا أولئك؟ والمعنى أن هذه الأمة تسلك مسالك من قبلها من فارس والروم واليهود في الأخلاق الذميمة والأعمال السيئة إلا من عصم الله إلا من رحم ربه. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم أي ألم تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل قوم نوح وما أصابهم من الغرق العام لجميع أهل الأرض إلا من آمن بعبده ورسوله نوح عليه السلام وعاد كيف أهلكوا بالريح العقيم لما كذبوا هود عليه السلام وثمود كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا عليه السلام وعقروا الناقة وقوم إبراهيم كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم وأهلك ملكهم نمرود بن كنعان ابن كنعان بن كوش الكنعاني لعنه الله وأصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام وكيف أصابتهم الرجوة وعذاب يوم الظلة والمؤتفكات قوم لوط وقد كانوا يسكنون في مدائن وقال بالآية الأخرى والمؤتفكات أهوى أي الأمة المؤتفكة وقيل أم قراهم وهي سدوم وقيل أم قراهم وهي سدوم ولا غرض أن الله تعالى أهلكهم على عن آخرهم بتكذيبهم نبي الله لوط عليه السلام وآتيناهم الفوائد وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج والدلائل القاطعات فيه فما كان الله ليظلمهم أي بإهلاكه إياهم، لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل، ولكن كذبوا أنفسهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق، فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. والمقصود الحذر من أعمالهم التي بها هلكوا، تكذيب الرسل وطاعة الهوى واتباع الفواحش، فأسباب العذاب والنكال في الدنيا والآخرة طاعة الهوى والشيطان وعصيان أمر الله عز وجل. من أراد السعادة الدنيا والآخرة فليستقم على أمر الله، وليقف عند حدود الله، وليحذر محارم الله، وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، وليحذر طاعة هواه وشيطانه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما مر عليه أن عراشا وأسرع لا تنفع له المعذبين لا تكون باكي نسأل الله العافية. ما مثل ما قصر إلا أن تكون باكي. اللهم استعان. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما يجوز إلا إذا دخله باكي. إذا دخله باكي على ما أصابهم من البلاء والشر والفساد نسأل الله العافية. ولا فالواجب الحذر، ويرجع إلى المرور ودعاة الحاج يمرها مسرعا نسأل الله العافية. إذا مر بها لكن يقصدها نعم ما لها قصة ما تقصد، لكن من بلي بذلك فليدخل وهو باكي ولا ليحذر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة، فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يتناصرون ويتعاضدون، كما جاء بالصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أو الصحيح أيضا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية، وقوله تعالى يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أي يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه ويطيعون الله ورسوله، أي فيما أمر وترك ما نهى وما عنه زجر، أولئك سيرحمهم الله، أي سيرحمهم الله من من اتصف سيرحمهم الله من اتصف بهذه الصفات. سيرحمهم الله من اتصف عندكم هم سيرحمهم سيرحم الله سيرحم الله من اتصف سيرحم الله من اتصف بهذه الصفات، إن الله عزيز، أي يعز من أطاعه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، حكيم في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيص المنافقين بصفاتهم المتقدمة، فإنه له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله،

إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك ويقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك ويقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ويقول أحل عليكم رضواني ولا أسخط عليكم بعده أبدا. أخرجاه من حديث مالك. وقال أبو عبد الله الحسين ابن إسماعيل المحاملي وقال أبو عبد الله الحسين ابن إسماعيل المحاملي حدثنا الفضل الرجاء الرجاء الرجائي حدثنا الرجائي حدثنا الفضل الرجائي رجائي نعم كنتم في الخامي بالخاء نصحة الخامي كنتم عنده نصحة الرجائي نصحة حدثنا الفريابي عن سفيان محمد بن منكدر عن جبا عن نجوع عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا قال رضواني أكبر ورواه البزار في مسنده من حديث الثوري وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة هذا عندي على شرط الصحيح والله أعلم. يا أيها النبي جاهد الكفار والله جل وعلا بيّن في هذه الآيات صفات المؤمنين وأخلاقهم وما أعد له في الجنة فجدير بكل ذي نفس رفيعه وكل نفس وكل مؤمن ان يسارع الى هذه الصفات والاخلاق وان يستقيم عليها حتى يلقى ربه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله هذه اخلاق المؤمنين هذه صفات اهل الجنه اولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذه أخلاقهم وسمعتم جزاءهم فجزر بكل مؤمن أن يسارع إلى هذه الأخلاق وأن يستقيم عليها وأن يدعو إليها وأن يتواصل مع إخوانه بها حتى يلقى ربه. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم نسأل الله جعلنا وإياكم منهم وأن يعيننا وإياكم من صفات الغافلين الهالكين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله أو يدل على أن الأصل عدم الذهاب ظاهر حديث المنع وأن لا يجوز. نعم إيش النعيم عام للجميع والمؤمنون والمؤمنات الجنة للجميع والخير للجميع وانتظر لوجه الله للجميع والرضا للجميع لا الحور للرجال هذا معروف الحور مع زوجات الدنيا للرجال من دخل الجنة. نعم نعم المقام المحمود ما يعطيه الله يوم القيامة حين يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم هذا المقام المحمود. نعم عام هذه أسرى من الصيام صبر الله لا بد منه لكن مع هذا يكفي من الصيام. قريب بئر الناقة فقط غير ما يجب أن يشرب من شيء ولا يخرج إلا بئر الناقة فقط. نعم.